سؤال مهم، سؤال مهم الشيخ، عشان مسافر مصر لازم اسال عليه. بالنسبه للشيخ لجماعه انصار السنه المحمديه، تقول لي رايك فيها وبعد كده هقول لك بيت السؤال. خذ علمهم ودع عملهم. خذ علمهم ودع، خذ علمهم ودع عمل افراد منهم. طب بالنسبه للشيخ فهمتني؟ حسبك حسبك. السلام عليكم.